قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني فيما ينتقل به عبد الذمه لاهل الذمه اذا فعلوه ينتقضوا عهدهم ويرجعون الى ما كان عليه قبل العقد العظيم، يرجعون الى ما كان عليه قبل العقد العظيم. اذا كان قبل العقد يا جماعه فيشرح لا صحيح، يرجع إلى أنه حربين ويخير فيه الإمام بين الأمور الأربعة التي سبقها، بين أن يشترى أو يمن عليه أو يهدى أو يقتل. فإذا انتقد عهد الذمي لما يقع منه فيما يذكره المؤلف في هذا الفصل فإن الإمام مخير فيه حسب المصلحة، إما أن يسترقه عبدا وإما أن يقتله وإما أن يهديه بالمال وإما أن يمن عليه بلا مال. قال: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية. هل يلزم من جاء من بعد عمر من الخلفاء هذه الشروط او يجوز له ان يزيد وينقص؟ لان الشروط العمريه التي مرت معنا، هل تلزم كل من جاء بعد عمر من الخلفاء خلفاء المسلمين، هل تلزمه يصدقوها على اهل الذمه أو لهم أن يزيدوا وينقصوا؟ حتى المصلحة، لكن نضع أصل وهو أنه يلزم كل من جاء من بعد عمر من الخلفاء تلك الشروط التي التزمها عمر على أهل الذمة. يلزم كل من جاء من الخلفاء بعد عمر، هذا هو الأصل، الشروط التي ذكرت في العقد. فإن استطاع أن يزيد لمصلحة الإسلام والمسلمين فلا بأس، لأن المسألة اجتهادية، وإن عجز عن بعضها فلا شيء عليها. إن عجز عن تطبيق بعض الالتزامات التي ذكرت على أهل الذمة فلا شيء عليها، لأن المسلمين أحيانا يعجزون عن تطبيق بعض الشروط التي جاءت. فالأمر متوقف على حال المسلمين في كل زمن، فإن كان لهم قوة استطاعوا أن يطبقوا جميع الشروط بل ويزيدوا عليها مما يكون في مصلحة الإسلام والمسلمين، وأحيانا تضعف شوكتهم فما عجزوا عن تطبيقه فلا شيء عليهم. نعم، بالفضل. قال: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية. انتقض عهده لأنه إنما أعطي الأمان في مقابل الجزية، فإذا أبى أن يدفعها انتقض عهده ورجع حربيا كما كان في أول الأمر قبل العقد. ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار، الصغار كل ما شرط عليهم من قبل عمر، حلق الرؤوس ورد الدينار، كل ما ذكر في العقد من إهانة لهم هو الصغار. ومن أبى أن يلتزم الصغار، يا جماعة الصغار مر معانا، الصغار دعوت يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح واحداث الكنائس ومن بلاد من هدم منها واظهار المنكر والعيد والصليب وضرب المعكوس ومن الجهل بالتعليم ومن الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر واكل الخنزير الى اخر كل المذكور. قال: إن أشرفنا على أنفسنا أن نشبه المسلمين الذين كل صور ولا أعمال ولا نعمل ولا فرق شعر ولا في مراتب إلى آخر هذه الشروط. هذه الشروط والصغار المفروض عليه. من أبى منهم أن يلتزم شرطا من هذه الشروط التي فيها الصغار انتقض عهده. قال أو أبى التزام أحكامنا انتقض عهده. التزام أحكامنا فيما يعتقدون تحريمه مروا سمعان المثال. أما ما لا يعتقدون تحريمه من دينهم كشرب الخمر أو أكل الخنزير فلا يلزمون به، إنما يلزمون بما يعتقدون تحريمه في دينهم وديننا، فإن أبوا التزامه انتقض عهدهم. أما ما لا يعتقدون تحريمه في دينهم كشرب الخمر وأكل الخنزير إن فعلوه لو انتقض به عهدهم، ولكن يمنعون من الجهر به. قال لقوله تعالى حتى يعطوا الفدية عن يد وهم صاغرون، صغار كل ما جزء في الشروط العمرية. طيب ما الفرق بين اكتبوا للذين من بعدي وبين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ عمر رضي الله عنه أعز الله تبارك وتعالى بالإسلام بما لم يعز به الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر. ممكن؟ ممكن أو مش ممكن؟ يعني هل الإسلام كان عزيزا في عهد عمر ولم يكن عزيزا في عهد صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو قلنا أن من المسلمين عاشوا عزا في عهد عمر لا يعيشونه إلى يوم القيامة، صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ صحيح. لن يعيش المسلمون عزا من عهد عمر إلى قيام الساعة كما عاشوه في عهد عمر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في عصره المشركين المشركون والمنافقون، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجد المرتدون في عهد أبي بكر، فلم يكن في عهد عمر لا مشرك ولا منافق ولا صاحب بدعة، فكانت شوكته قوية على أهل الظلم والشرك والبدعة، بدليل من صبيغ بن عتب أول ما بدأ يقول والنازعات غرقا أدبوا وانخنقت البدعة. لكن ما الفرق بين الحديثين؟ اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وبين قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في فرق ولا ما فيه؟ الأربعة خلفاء الأربعة، إيه الفرق بين الحديث في الاثنين والأربعة؟ يعني هل عمر يأتي بجديد أو يخترع سنة جديدة؟ طب كيف نجمع بين الحديثين وإن كان يكفي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء؟ يعني اجتهاد أبي بكر وعمر أحكم من اجتهاد غيره في حديث اقتدوا بالذين من بعده، مع أن عمر وبكر لن يأتي أحد منهم بجديد، مش كده؟ لكن اجتهادهما أقوى وأحكم من غيرهم. ونفرق ما بين السدو وبين حديث الأربعة بأن اجتهاد أبو بكر وعمر أقوى وأحكم من اجتهاد غيره. وتبقى يعني أنا جماعة معنى الحديث عليكم بسنتي وسنتي. الآن عمر لو جاء يصلي هل يأتي في الصلاة الجديد أن يقلد النبي عليه الصلاة؟ أو حاكي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما رآها منها. لكن في حديث التدو للذين من بعده اجتهاد عمر وبكر أحكم وأقوى عن هذا الحديث تزكية لهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو زنى بمسلمة أو أصابها النكاح. إن زنى مسلم إن زنى ذمي بمسلمة انتقض عقده ولو كان برضاه انتقض عقده. فإن أكرهت صلب كما فعل عمر. إن زنى بمسلمة انتقض عقده ولو كان برضاه فليس لهم العدوان على نساء المسلمين. فإن كانت المرأة مكرهة صلب كما فعل عمر رضي الله عنه. أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح فإنه لا ولاية لكافر على مسلم فلا يجوز لهم العدوان على نساء المسلمين ولو بنكاح. فإذا نكح الذمي مسلمة فإنه يفرق بينهما وينتقض عهده ولو كان برضاء المرأة المسلمة. نص عليه بما روي عن عمر رضي الله عنه انه رفع اليه رجل اراد استقراء امراه مسلمه عن الزنا فقال ما على هذا خرجناكم يعني عاهدناكم فامر به فصلب في بيت المقدس. فان اقرها على الزنا صلب سواء وقع منه الزنا ام لم يقع. وان زنى بها برضاها انتقض عهده وإن أصابها بنكاح انتقض عهده. نعم. نفس الشيء. نعم. لا هو في مسألة الزنا الآن أخذ عليهم في الشروط العمرية لأن لا يتعرضوا للمسلمين بأي إطلاق. فمعنى أن يجني المرأة المسلمة فقد نقض عهده كأنه قد أخذ عليه بشروط العقد ألا يتعرض للنساء المسلمين بهذا ولا للمسلمين عموما ولا لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين بأي حد. فمجرد أن هو يجني المرأة المسلمة ولو كان برضاها انتقض عهده بل لو راودته المسلمة عنك فيه لأدى حفاظا على دمه ألا يهدر. فمجرد ان هو يقع المرأة المسلمة ولو برضاها فهذا من عدوان على المسلمين وقد اخذت عليه العهود والعقود الا يتعرض المسلمين باي ايا كان هذا. ينتقض عهده ويرجع حاله حربيا على حسب ما يرى الامام من المصلحه. فان كان المصلحه صديقه له وكان المصلحه فيه ان يفديه بمال فداه بمال وان كان مصلحه اشتقاقه ترقه عقله على حسب ما يرى الامام من المكان. ها؟ المرأة المسلمة نفسها؟ إن زنى بها ولم تكن مكرهة كانت محصنة ترجع وإن لم تكن محصنة الآن الزنا محرم في دينهم ولا غير محرم؟ في ديننا محرم ولا غير محرم؟ طيب إذا يعتقدون تحريمه في دينهم وديننا ولا لا؟ طيب إذا يجب عليهم الحد ولا لا يجب؟ يجب الحد. إذا لو كان محصن فهو مقتول بالرجل وإن كان غير محصن هل معناه أنه يبلغ؟ ولا ينتقد عهده؟ ينتقد عهده. قال أو قطع الطريق انتقد عبده بعدم وفائه من مصدر الدينة من أمن جانبه. قطع الطريق رهبا، قطع الطريق رهبا يقتل به. قال أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، أو ذكر كتابه أو دينه بسوء انتقد عبده نص عليه. لما روي انه قيل ابن عمر رضي الله عنهما ان راهبا يشكو النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته الا لم نعطي الامانه على هذا. هو الاثر ضعيف من حدث عن ابن عمر فيه مجهول. او ذكر الله تعالى بسوء، هذا اعتذار مع الله تبارك وتعالى أن يقول فيه ما ليس له من الصفات، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر كتابه القرآن أو دينه بسوء انتقد عهده بمفهوم مخالفة الشروط التي سبقت ينتقد عهده. أو اعتدى على مسلم بن بكر بن بكر عبده. طيب، وإن عفى أولياء الدم نفس المسألة اللي هي فرض فيه لو زنى بمسلمة ولو برضا، فلو انه قتل مسلما وقال اولياء الدم عفونا عنه طيب تحبوهم وقد سقط، لكن بقي حق عموم المسلمين لانه التزم ان لا يتعرض لاي مسلم باي اسم، هنا ينتقد عبده ولو عفى اولياء الدم ويرجو حرويا كما هو. نعم، قلنا قبل كده الإمام مخير بالأمور أربعة الحربية، الإمعاء الابتداء أو المنع أو الضرب أو الاستقطاب، على حسب ما يرى الحاكم من المصلحة ينزل الحربي على أحد الأحكام الأربعة. وجد أن المنع أفضل منع عليه ودخل في القتل والزنا والاعتداء على الله ورسوله، لا لا يصدق، لا، لكن هذا قبل عقد الذمة ممكن، المن قبل عقد الذمة ممكن، لكن بعد العقد بقتل أو بزنا لا. الإمام فيه يعني هذا يقتل مسلما ويمن عليه؟ لا، طلب من أولياء الذمة طلب القصاص يقتل ولا لا يقتل؟ يقتل، وليس الحاكم أن يقول أنا أمن عليه. فلو قتل مسلما يقتل قصاصا وانتقاضا للعهد حتى لو عفى او لم يعف، او تعدى على مسلم مقدم او فتنه عن دينه انتقض عهده. فتنه عن دينه اي دعاه الى اليهوديه او النصرانيه، لانه سبق الشروط الا يرغب في دينه، الشروط اللي سبقت الا يرغب، قالوا وألا نرغب في ديننا يعني ألا ندعو إليه أحدا من المسلمين، ولو أنه دعا إلى اليهودية أو النصرانية ينتقد عهده، لأنه ضرر نعيم المسلمين أشبه ما لو قتلهم، ومثل ذلك إن تجسس أو آوى جسوسا. صحيح، إن تجسس على المسلمين انتقد عهده، أو آوى عندهم جاسوسا وعاونه على التجسس على المسلمين لمعرفة ما عندهم من القوة وما عندهم من السلاح وغير ذلك مما يستعين به غير المسلمين على المسلمين، فإنه انتقد عهده. وليس انتقاد العهد محصور فيما ذكره المعلم، لا، بل كل فعل منه يقع به أذى وضرر على المسلمين ينتقد به عهده، كل فعل يقع منه به أذى على المسلمين ينتخب واحد. قال ويخير فيه ويخير الإمام فيه كالأسير الحربي بين رسم وقتل ومن وغذاء لأنه كافر لا أمان له قد يضمن عليه في جدارنا بغير عقد ولا عهد. يرجع حكمه إلى ما كان عليه قبل العقد فيصير حربيا ويخير فيه الإمام. قال وماله فيه في الأصح قال ربي القاضي صحيح. إذا انتقض عهده يؤخذ ماله من الزاوج نعم من الحنابلة. وماله خير يؤخذ كل ما يملكه إذا انفقد عهده ويصرف في مصارف الخير التي سرقت. وقلنا خير لأن ما قضينا عليه بدون كذا أصبح ماله خير فهو يصرف في مصارف المسلمين. ولا ينقض عهد نسائه وأولاده نص عليه لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به. صحيح ينتقد عهده هو فقط أما نسائه أما نسائه وأولاده فلا ينتقض عهدهم. وهذا نقيده بشرط ما لم يعاونوه على ذلك ما لم يعاونوه على ذلك فإن عاونوه على ما كان سببا لانتقاض عهده ينتقض عهدهم أيضا ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا ينتقض عهدهم بانتقاض عهده إلا إن ثبت أنهم تعاونوا معه على ذلك. فإن أسلم يعني الذمي والله المسألة على حسب الرأي الإمامي إن وجد فيها عود صادع إن وجد في المسألة عود صادع لعله أوهمهم بشيء وفعلوه نعم صادع وإلا فقنا وإلا فقنا. قال فإن أسلم يعني الذمي حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث الإسلام يجب ما قبله وما الحديث طبعا حتى لو كان سب الله ورسوله وقياسا على الحربي إذا سبه صلى الله عليه وسلم ثم تاب بالإسلام قبل توبته إجماعا صحيح حربي لو سب الله تعالى ثم تاب قبلت توبته اجمع قبلت توبته اجمع. قال من فروع ذكر ابن ابي موسى ان سب الرسول يقتل ولو اسلم اقتصر عليه في مستوعب وذكره ابن ظن في الخطاب. قال الشيخ فقيه الدين وهو الصحيح من المنهج مسألة خلافية ومن أجلها ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قارن المسجد من سب الله تبارك وتعالى من المسلمين ثم تاب ورجع إلى الإسلام لا يقبل. من سب الله تعالى من المسلمين كان مسلما وسب الله تعالى مستفى فإن رجع إلى الإسلام نعم نعم نعم نعم مستفى فإن تاب قبلت توبته. يعني هل حق المخلوق أعظم من حق الله تبارك وتعالى؟ يعني فين الأدلة؟ الآن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق شرد من تبه وتاب توبته متعلقة بأمرين كده حق الله وحق المخلوق. نرى لو كان موجودا بين أنظرنا لا نعلم إن كان يسقط حقه أم لا. فالأصل أن من تب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل ولو تاب. فإن كانت توبته صادقة فهي مقبولة عند الله تبارك وتعالى مش إشكال. لكن ليس لنا أن نسقط حق النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يغسل. طيب نقول توبته تنفعه أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان حيا لا ندري إن كان يسقط حقه أم لا. والذي وقع في حياته صلى الله عليه وسلم أنه ما أسقط حقه. ها؟ لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكان النسائي وأمر بهم أربعة رجال وامرأة فيه منهم عتبة بن أبي جهل وعبد الله بن الصخر قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقون بأسفار الشعر. عثمان رضي الله عنه جاء لعبد الله بن ابي الصخر وقال يا رسول الله اقبل منه ان اقبل منه. وكان يسب النبي عليه الصلاه والسلام فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده. فقال يا رسول الله اقبل منه لانه كان يخذ رضاع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل عبد الله بن ابي الصخر لماذا؟ طيب هل رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله ام لا؟ قال قال ليس منكم رجل رشيد غني انظر الى الرجل وآني كففت يدي عنه فقام إليه فقتله. قال يا رسول الله له أو ما لنا؟ قال ما كان لنبي أن تكون له قرينة العين. إذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن الصخر ولكن منعه استحياؤه من عثمان رضي الله عنه. منعه استحياؤه من عثمان. لكن رغبة في قتله. نعم. مين؟ عبد الله بن الصخر؟ لا هذا أبو عزة الشاعر. نعم والمرة الثانية قتلها. نعم. نعم قتلها. في سورة المسائل بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه جاء رجل يقول يا رسول الله وجدنا امرأة مقتولة في عرض الكون فقال من الذي قتلها؟ من الذي قتلها؟ قال عزمت عليكم. فقام رجل أعمى يتزلزل أعمى نايم بيتعكس هيبة فقال يا رسول الله أنا الذي قتلتها وهي أم ولد يهودي لي وكانت تقع فيك وكنت أنهاها فلم تنتهي. قال فضربتها بالمعول قطع رأس الحال. نعم لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما فعل. وأقره على ما فعل. وما ألزمه لا ذرية ولا ذرية. لأن المؤمن لا يقتل بشهر. ليس عدية. إذا حق النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري إن كان يشرك أو لا، فالأصل أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ذميا ثم أسلم أو مسلما ثم تاب أنه بيد القعدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس موجودا حتى ندري هل يشرك حقه أم لا. لكن هل هو موجود حتى يعرف الآن؟ يعني هل هو موجود حتى ندري هل يخرجه أم لا يخرجه؟ لا. لكن الأصل أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الأصل. وهذا ظن ولا لا؟ هذا ظن عقيلة وعبد الله بن أبي الصرف وأقر على أم الولد اليهودية وكعب بن أشرف وعبد الله بن أبي الحقيق وعبد الله بن أبي حقيق. جميع النصوص جاءت تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أخذ وهو عفى عن عهدنا ولا في البداية أمر بقتله أمر بقتله. إذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة ثم تاب ودفع توبته إلى أمام الله سبحانه وتعالى فذلك المسلم. لكن من سب الله تبارك وتعالى نعم صحيح. ونستدل على ذلك بآيتين. الآية الأولى كل الذين كفروا إن يندموا يغفر لهم ما قد سلف وهذا عموم لم يستثنى منه شيء. كل الذين كفروا إن يندموا يرجعوا الإسلام يغفر لهم ما قد سلف ما ولا يستثنى من هذا العموم شيء ولو كان سب الله تبارك وتعالى تقبل توبته. الآية الثانية قل يا عبادي الذين أصلحوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب وكان التكفير الذنوب لأنها محلاها بذلك الله سلف بالعموم لكن أكدها بقوله جميعا جميعا هذه خلود تجعل العموم ظاهرا تجعل العموم عند الاصوليين ظاهرا كما تقول جاء محمد نفسه جاء محمد عينه وهو جاء محمد تكفي ومحمد حيجي برجليه وبيجرى لا لكن انت تؤكد تقول جاء محمد عينه نفسه كده إن الله يغفر الذنوب جميعا عموم ولا يستثنى منه أيضا فمن سب الله تبارك وتعالى وتاب تقبل توبته. نعم يلزمه النطق بالشهادتين وأن يقر بما كفر به وأن يقر بما كفر. فإن قال أنا أكفر بتحريم الخمر ينطق بالشهادتين ويقر بتحريم الخمر هذا في من كان كفره في غير الشهادتين لا بد من أن يقر بما كفر به لا بد. نعم يقول الشهادة نعم وراجح ماذا فإن كان الكافر الأصلي يغتسل فمن باب أولى من باب أولى المغتسل. نعم لأن زومه أعظم من الكافر الأصلي. كنا ذكرنا المسألة يحدث عمل ولا لا يحدث من عمل الإسلام. المسلم يغتسل ثم رجع الى الاسلام يرجع اليه عمله، لكن يحفظ عمله اذا مات على الكفر. عندنا ايتان، ايه الزمر وايه البقره، لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين. بدل الجمهور ليحبط عمله حتى لو رجع الى الاسلام، بدل الشافعي وابن حزم لو عمله يعود اليه، وأدلة الشافعي وابن حزم اقوى من ادله الجمهور. ايه البقره كفروا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت وهو اشرك، فان مات على كفره فقد حبط عمله. بالمفهوم ان لم يمت على كفره يرجع اليه عمله. فنقيد ايه الزمر بايه البقره بالشرط المفهوم، المفهوم مقيد عموم آية الزمر بمفهوم آية البقرة. وبحديث حكيم بن حزام في الصحيحين والسنن قال: يا رسول الله قد كان لي أعمالا أتحنث بها في الجاهلية من صلة رحم وغير ذلك. قبل أن يسلم كانت له أعمال، يصل رحمه ويتصدق ويفعل بعض افعال الخير في جاهليته قبل الاسلام، يعني هذه محسوبه لي مش محسوبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسلمت على ما اسلفت من خير، اسلمت على ما اسلفت من خير. فدليل الشافعي بن حزم اقوى، لانه اذا عاد الى الاسلام يرجع اليه عمله ولا يحفظ عنه بقصيص. نعم. وبالمسلم الذي ارتد ثم رجع الى الاسلام. لا، في الصحيحين من حديث ابي هريره ان المؤمن يطعم بكل عمل طعمه في الدنيا ثم يوفى به يوم القيامة، إذا له أجرين. له مسلم له أجرين، إذا عمل عملا صالحا يطعم به في الدنيا، يعني يرزق الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، الزوجة الصالحة، الولد الصالح، المال، العافية، غير ذلك. وتدخر له حسناته يوفى بها يوم القيامة على عمله الذي عمله. إذا له أجريب. قال: واما الكافر فانه يطعم بها في الدنيا ويلقى الله تبارك وتعالى لا حسنه له. وجد واحد فقير تصدق عليه، اعمل اي خير بمثل هذه الاعمال التي لا تشترط لها النيه، الاعمال التي لا تشترط لها النيه، فيؤجر عليها ويعطى بها في الدنيا ساعه رزق او عافيه او مال او غيره، حتى يلقى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وكان الأصل أنه لا يقبل منه شيء بفضله، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى وعدله أنه إذا فعل شيئا يجزيه عليه في الدنيا بنعمة الله، ثم يقابله أو يلقاه يوم القيامة بلا. إذن الراجح ما ذكره ابن أبي موسى أن سب الرسول يقتل ولو أسلم، وهو الصحيح من النذر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه في كتابه أقوال المسلمين.